بدء الوحي. لما بلغ عليه الصلاة والسلام سن الكمال وهي 40 سنة أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا ليخرجهم من ظلمات الجهالة إلى نور العلم. وكان ذلك في أول فبراير 1600 كما أوضحه المرحوم محمود باشا الفلكي. من ظلمات الجهالة إلى نور العلم، الصواب أن هذا أعم، فهو من نور الجهالة إلى نور العلم، ومن ظلمة الشرك إلى نور الإيمان، ومن ظلمة الأخلاق والمعاملة إلى نور أحسن الأخلاق والمعاملة، فهو أعم مما قال. وكان ذلك في أول فبراير 1600 كما أوضحه المرحوم محمود باشا الفلكي. تبين بعد دقة البحث أن ذلك في 17 رمضان 13 قبل الهجرة، وذلك يوافق يوليو 1610، وأول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصادقة. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وذلك لما جرت به عادة الله في خلقه من التدريج في الأمور كلها حتى تصل إلى درجة الكمال. ومن الصعب جدا على البشر تلقي الوحي من الملك لأول مرة، ثم حبب إليه عليه الصلاة والسلام. وإذا نظرت إلى هذا النقل القدير إلى رمضان وجدتها 6 أشهر، وإذا نسبت 6 أشهر إلى زمن النبوة 23 سنة صارت هذه جزءا من 46 جزءا. ولهذا جاء في الحديث أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ومن الصعب جدا على البشر تلقي الوحي من الملك لأول مرة، ثم حبب إليه عليه الصلاة والسلام الخلاء ليبتعد عن ظلمات هذا العالم وينقطع عن الخلق إلى الله، فإن في العزلة صفاء السريرة. وكان يخلو بغار حراء فيتعبد فيه الليالي ذوات العدد، فتارة 10 وتارة أكثر إلى شهر. وكانت عبادته على دين أبيه إبراهيم عليه السلام، ويأخذ لذلك زادا، فإذا فرغ رجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فبينما هو قائم في بعض الأيام على الجبل إذ ظهر له شخص وقال: أبشر يا محمد، أنا جبريل وأنت رسول الله إلى هذه الأمة. ثم قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، فإنه عليه السلام أمي لم يتعلم القراءة قبلا. فأخذه فغطه بالنمط الذي كان ينام عليه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال: اقرأ. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. وليس المراد أنه يريد أن يتظاهر بمعصية جبريل، بل هو لا يعرف القراءة لأنه كان عليه الصلاة والسلام أميا لا يقرأ ولا يكتب، كما قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فأخذه فغطه بالنمط الذي كان ينام عليه حتى بلغ منه الجهل، ثم أرسله فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه ثانية ثم أرسله فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه الثالثة ثم أرسله فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها عليه الصلاة والسلام يرجه فؤاده مما ألم به من الروع الذي استلزمته مقابلة الملك لأول مرة. فدخل على خديجة زوجه فقال: زملوني لتزول عنه هذه القشعريرة. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي لأن الملك غطه حتى كاد يموت. ولم يكن له عليه الصلاة والسلام علم قبل ذلك بجبريل ولا بشكله، فقالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فلا يسلط الله عليك الشياطين والأوهام، ولا مراء أن الله اختارك لهداية قومك. ولتتأكد خديجة مما ظنته أرادت أن تتثبت من عنه، يدل على ذكائه وعقلها، حيث أقسمت أن الله تعالى لا يخزيه، أي لا يذل ويرديه، وبينت ذلك، قالت: إنك لتصل الرحم، هذه واحد، وتحمل الكل الضعيف، تحمله حتى ينهر ويقوم، وتكسب المعدوم، يعني تجعل المعدم كاسبا، الرابعة: وتقري الضيف، أي تقدم له قراه من مأكل ومشرب ومنام وما أشبه ذلك، وتعين على نوائب الحق، يعني على ما ينوب من الحق، إذا عرض عليك فإنك تعين عليه، هذا قبل الرسالة، فكيف غير الرسالة؟ فاستدلت بهذه الاتصال الحميدة على أن الله تعالى لا يخزيه، وما ذكرت أن الله لا يخزيه، يعني فراسته، هل وقعت كذلك؟ نعم وقعت بلا شك، وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان على كرم أخلاق فإن هذا عنوان سعادته، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخزيه. نسأل الله يجعلنا وإياكم منه. ولتتأكد خديجة مما ظنت وأرادت أن تتثبت ممن لهم علم بحال الرسل، ممن اطلعوا على كتب الأقدمين، فانطلقت به حتى أتت ورقة بن نوفل ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره عليه الصلاة والسلام خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، لأنه يعرف أن رسول الله إلى أنبيائه وجبريل. ثم قال: يا ليتني فيها جذعا شابا جلدا، إذ يخرجك قومك من بلادك التي نشأت بها لمعاداتهم إياك وكراهيتهم لك، حينما تطالبهم بتغيير اعتقادات وجدوا عليها آباءهم. فاستغرب عليه الصلاة والسلام ما نسب لقومه مع ما يعلمه من حبهم له لاتصافه بمكارم الأخلاق وصدق القول، حتى سموه الأمين، وقال: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وقد نطق بذلك القرآن الكريم، قال تعالى في سورة إبراهيم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ولتمام تصديق ورقة برسالة الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا معضدا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي. ولهذا يمكن أن نقول إن أول مؤمن به بعد النبوة، بعد النبوة لا بعد الرسالة، هو ورق، لأن هذا يدل على إيمانه، لكن بعد النبوة. أما أول من آمن به بعد الرسالة فهو أبو بكر رضي الله عنه. اللهم صل وسلم عليه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. بعضهم عدهم من الصحابة وقال إنه منهم، وعنهم قال لا، لأنه لم يدرك الرسالة. كفى به فخرا أنه أيد الرسول في هذه الحال، هذه جاءت. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين: فترة الوحي. وفتر الوحي مدة لم يتفق عليها المؤرخون، وأرجح أقوالهم فيها 40 يوما، ليشتد شوق الرسول للوحي، وقد كان فإن الحال اشتد به عليه الصلاة والسلام حتى صار كلما أتى ذروة جبل بدا له أن يرمي نفسه منها حذرا من قطيعة الله له بعد أن أراه نعمته الكبرى وهي اختياره لأن يكون واسطة بينه وبين خلقه فيتمدى له الملك قائلا أنت رسول الله حقا فيطمئن خاطره ويرجع عما عزم عليه حتى أراد الله أن يظهر للوجود نور الدين فعاد إليه الوحي عود الوحي فبينما هو يمشي إذ سمع صوتا من السماء فرفع إليه بصره فإذا الملك الذي جاءه بحراء جالس بين السماء والأرض فرعب منه لتذكر ما فعله في المرة الأولى فرجع وقال دثروني دثروني فأنزل الله تعالى عليه يا أيها المدثر قم فأنذر حذر الناس من عذاب الله إن لم يرجعوا عن غيهم وما كان يعبد آباؤهم وربك فكبر خصه بالتعظيم ولا تشرك معه في ذلك غيره وثيابك فطهر لتكون مستعدا للوقوف بين يدي الله إذ لا يليق بالمؤمن أن يكون مستقدرا نجسا. وبه استدل الفقهاء على وجوب طهارة الثوب وقيل إن المراد بقوله ثيابك فطهر لباس التقوى يعني طهرها من الأرجان والأقدار والمعاصي والظاهر أنها تشمل هذا وهذا الثياب الحسية والمعنوية. والرجز فاهجر أي اهجر أسباب الرجز وهو العذاب بأن تطيع الله وتنفذ أمره ولا تمنن تستكثر ولا تهب أحدا هبة وأنت تطمع وأن تستعيض من الموهوب أكثر مما وهب فهذا ليس من شأن الكرام. ولربك فاصبر على ما سيلحقك من أذى قومك حينما تدعوهم إلى الله. قوله تبارك وتعالى والرجز فاهجر ورب ولقبله وربك فكبر وثيابك فطهر ألف هذه قال إنها أتي بها لتحسين اللفظ لأن ما سبقها مفعول به وفي غير القرآن لخذفت وقيل ربك كبر ثيابك طهر الرجز أهجر صح واستقام الكلام لكن هذا لتزيين اللفظ حتى يكون سهلا على اللسان ومقبولا لدى الآذان. وقول لا تمن تستكثر لا تمن على أحد شيء من أجل أن يرد عليك أكثر فلا تهب له قلما 5 ريالات من أجل أن يهب لك ساعة 50 ريال هذا ليس من عادة الكرماء وإنما عادة الكرماء أن يهدوا ولا يتشوفوا العوض إطلاقا لكن لو أن المهدى إليه عاورك بمكافأتك بما هو أكثر بدون نية منه فهذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل هدية ويثيب عليها. وقوله لربك فاصبر يشمل أنواع الصبر 3 الصبر على طاعة الله والصبر عن محارم الله والصبر على أقدار الله. وفي قوله تبارك وتعالى ولربك فاصبر إشارة إلى أنه سيلقى أذى يحتاج إلى صبر وهذا هو الواقع. ولهذا لما قال في سورة الإنسان إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا قال فاصبر لحكم ربك ولم يقل فاشكر نعمته ولكن لما كان إنزال القرآن عليه فيه زيادة تكليف ومحن قال فاصبر لحكم ربك. الدعوة سرا فقام عليه الصلاة والسلام بالأمر ودعا لعبادة الله أقواما جفاة لا دين لهم.